سروري من الدنيا اجتماع أحبتي، وغاية مقصودي إجابة دعوتي. ألا أيها الأحباب، ألا أيها الأحباب، جودوا وشرفوا لتزداد أفراحي وتحلو مسرتي.